هي حالتها مش في المعايش يعني مبسوطه كده وبتاعوا بقى تنبسطوا لما يحصل دي. معناها ايه دي؟ معناها انه واخدها بكلمه الله. يسعد حين تكون مع ابنته ويسعد حين تكون من ابنه، والام تسعد حين تكون من ابنتها. الكل يسعد كده وبتاع، والبنت مش هتخلف بقى، ما فيش حاجه جايه في السكه كده ولا بقى. يعني مساله بقى ايه ترسمي خلاص، لان جدع الحلال وانفى الايه انفى الغيره. فاذا هذه الكلمه تعمل سيال، سيال كلمه الله اللي هو سيال الاستقبال الحسن وعدم البدع وعدم الغيرة وعدم الشراسة، كل حاجة تبقى.